بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الاختلاف في تضعيف الرواة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير وترك رواية عنهم. ثم حدث شعبة عن من دون هؤلاء في الحفظ والعدالة. حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العجرمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. حدثنا محمد بن عمرو بن بهان البصري حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العجرمي؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وقد كان شعبة حدث عن الأرضمي. وقد عيب على شعبة هذا لأن عبد الملك ثقة، قد احتج به الشيخان. وأما الأرضمي هذا فهو متروك، ولكن نستدل بهذا على إبطال قول من يقول لأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا غير صحيح، فإن شعبة روى عن الأرضمي ومتروك، وروى عن عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف بشهادة شعبة وتضعيفه له. وقد أورد ابن عبد الهادي في الصارم الممكي عددا من الرواة الضعفة الذين روى عنهم شعبة، وهذا يبطل القول بأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة. وعلى هذا لا يمكن نقول بأن شعبة إذا روى عن الراوي ارتفعت عنه الجهالة، لأننا نشترط بارتفاع الجهالة أن يكون المحدث لا يروي إلا عن الثقات. إذا أثبتنا بالأدلة أن شعبة روى عن الضعفاء أبطلنا تلك القاعدة. وهذه المسألة من أهم مسائل الاستقراء، لأن الذي قد لا يفهم هذه الطريقة يسلم بالقواعد العامة. حين يقرأ في كتب التراجم يقولون شعبة لا يروي عن ثقة ولا عنده استقراء يصدق، هو معذور في ذلك إذا لم يكن له معرفة. لكن حين ننظر في الواقع ونتتبع أحاديث شعبة نرى أن شعبة يروي عن عدد من الضعفاء ومن المتروكين. وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح، حديث الشفعة، ومعروف حديث الشفعة. وقد صح هذا الحديث ابن عبد الهادي في التنقيع وتكلم على شعبة في تضعيفه، وأن شعبة إنما ضعفه لأجل المتن لا لأجل الإسناد، ظن منه أن هذا الحديث يخالف أحاديث جابر الأخرى. وبين ابن عبد الهادي وابن القيم وابن تيمية أن هذا الحديث لا ينافي الأحاديث الأخرى، وإنما هذا خطأ من شعبة نفسه. وعلى كل، فعبد الملك هذا قال عنه عبد الله بن مبارك هذا الميزان، ووثقه الإمام يحيى ابن معين. وحين رجع في هذا الحديث وأنه قد تفرد به عبد الملك قال عبد الملك ثقة، ولم يأخذ بمراجعة من راجع، وأصر على قوله بأن عبد الملك ثقة كالإشارة منه إلى تصحيح هذا الخبر. الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته بينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقا ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقها واحدة، إذا طريقهما واحدة، إذا كان طريقهما واحدا وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة، وقد حدثوا عن أبي الزبير وعبد وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. حدثنا أحمد بن منيع. في تكملة عندكم في النسخ ثبت عن غير واحد من الأئمة، كل نسخ هكذا عندكم بدل حط التشديد تو خرازيا ما بعد كلام ثبت أو قد ثبت. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة، عن غير ثبت غير واحد. طيب بعد وينه غير واحد من الأئمة؟ وحدث عندك عن الزبير حدث بعد ذلك، يعني عندك غلط أحدث عنه، حطه وحدثه على ابي الزبير حتى يستقيم المعنى، لانه ما يستقيم الا بهذا. ثبت غير واحد من الائمه يذكر المعنى المستقيم، وحدثوا نعم يستقيم المعنى حينئذ، اما بوجود عام غلط. وقد ثبت غير واحد من الائمه وحدثوا عن ابي الزبير وعبد الملك بن ابي سليمان وحكيم بن جويريه. حدثنا احمد بن منيع. حدثنا احمد بن منيع انبانا شهيب أنبانا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. أبو الزبير أحفظنا للحديث. أبو الزبير هذا هو محمد بن مسلم المكي، احتج به مسلم وأهل السنن وثقة على الصحيح. حدثنا محمد بن أبي ابن يحيى ابن أبي عمر المكي ابني الثانية ابني. حدثنا محمد بن ابن يحيى ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله فأحفظ لهم الحديث. حدثنا أحفظ ما ينقلون عنه فيما بعد، فدل ذلك أنه كان أحفظ القوم. ولذلك كان أبو الزبير يقول أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. ومسألة تدليس بالزبير لا تؤثر على حديثه، تدليس بالزبير قليل جدا. وعن عنته عن أبي الزبير لا تؤثر مطلقا، لأن عنعة الموصوف بالتدليس ليست علة في الحديث، إنما العلة إذا ثبت أنه قد دلس، وهذا شرحته أكثر من مرة. وعلى هذا فأبو الزبير عن جابر مقبول مطلقة، أنا يثبت أنه قد دلس. كذلك أبو الزبير عن سعيد بن جبير وعن أبي صالح مقبول مطلقا. نعم محمد بن يحيى بن أبي عمر. نعم ما اكتفي نسخة ما في مانع، احنا ما تصحيح النسخ يطول بنا الوقت، صحيح إذا فرغت واحد صحيح النسخة الثاني يطول الوقت تصحيح النسخ. نعم بكسر ابن الاولى الثانيه الاولى تضم وجوبا. مش يقول لا. حدثنا محمد فاعل. نعم وابنه مرفوع ايش. نعم تابع ابن تتبع ما قبلها قاعده. قال الثانيه قال الثانيه والثانيه ابن تابعه للمقصود. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت ايوب السفياني يقول حدثني أبو الزبير قال سفيان بيده فقبضها. قال أبو عيسى إنما نبي الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن مبارك أنه قال كان سفيان يقول كان عبد الملك ابن أبي سليمان ميزانا في العلم. نعم وقال ذاك ابن مبارك وغيره. وكان أئمة عصر يثنون عليه كثيرا يتعجبون من حفظه، وكان العلماء آنذاك يعيبون شعبة في ترك حديثه. وأنه لم يوفق في قوله فيه. كيف يروي عن العرزمي المتروك ويدع عبد الملك الثقة الذي خرج له الستة والجماعة وقال عنه بأنه ميزان سفيان وابن مبارك ووثق ابن معين؟ نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روي في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة حموشا في وجهه. قالوا يا رسول الله ما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي وقال يحيى وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة. قال علي ولم يرى حديث يحيى بحديثه باسا. أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم فقال عبد الله بن عثمان لصاحب الشعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان وما الحكيم وما لحكيم لا يحدث عن شعبة؟ قال نعم. فقال سفيان الثوري لا يحدث عنه شعبة. قال نعم. فقال سفيان الثوري سمعت زبيدا يقول يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. فتقدم أن رواة الحديث 4 أقسام، من هو متهم بالكذب ومن هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه، وهذا القسمان متروكان. ومن هو صادق ويغلط أحيانا، وهذا القسم هو المحتج بحديثه. ومن هو صادق ويحدث ويخطئ كثيرا ويهم ولكن لا يغلب خطأه عليه، وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم. وسبق الكلام على ذلك كله مستوفى، وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام هو، فمنهم من يختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الغلط أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن كثر غلطه وفحش أم هو ممن قل خطأه وندر. وقد ذكر الترمذي هاهنا بعض من اختلف في ترك حديثه وفي رواية عنه، ونحن نذكر أمثلة هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها إن شاء الله تعالى. والأقسام التي ذكر الترمذي برجب هي أهم الأقسام، بمعنى أن التركيز ومعرفة المختلف فيه هي من أهم هذه الأقسام لمن فهمها وعقلها، لأنه لا يزال خلاف العلماء قديما وحديثا في هذا القسم، هو الصدوق سيء الحفظ، الصدوق الذي يهم كشريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، كعبد الله ابن محمد ابن عقيل، وكعاصم ابن أبي النجود، وكفليح ابن سليمان، وكأبي معاوية محمد بن خازم الضرير في غير الأعمش، لأن في الأعمش ثقة ثبت. وأمثال هؤلاء من المشاهير الذين لهم روايات كثيرة، وكذا أمثال أيضا باز بن حكيم عن أبي عن جده، وكعمر بن شعيب عن أبي عن جده، كحماد بن سلمة في غير حديث عن ثابت البناني، فإنه عن ثابت البناني ثقة ثبت. وتحرير هذا الباب يعتبر من المهمات، متى نقبل هؤلاء متى نردهم، وهل يعني قبولهم في حديث القبول في حديث أخرى أم هذا لا يعني. وهذا من المهم، لأن بعض الناس خاصة يعلقون على تصانيف الأوائل، حين يأتي مثلا الإمام أبو حاتم أو أحمد بن حنبل أو البخاري ويقبل حديث رجل في حديث، يسحب هذا التوثيق على كل حديث، يسحب هذا التوثيق على كل حديث، وهذا غلط لا أصل له. وحين يضعف راويا في حديث يسحب هذا التضعيف على كل حديث، وهذا غلط لا أصل له، بخلاف ما لو قال فلان ضعيف فقط، هذا يعني أنه ضعيف مطلقا، أما إذا ضعف في حديث فلا يعد ضعيفة مطلقة، لأن هذا قد يكون تفرد بأصل فلا نقبل حديثه في هذا، قد يكون خالف في هذا الحديث فلم نقبل حديثه هنا لكن نقبل هناك. ولذلك أقول أمثال عبد الله بن محمد بن عقيل وعاصم بن أبي النجود وأبي القاسم بن عبد الرحمن أو أبي القاسم أبي عبد الرحمن، فهؤلاء أهل الصدق وعندهم أخطاء وسوء حفظ، فنقبل حديثا في غير الأصول وبشرط يروي عنهم ثقة، فإذا خالف الثقات أو تفردوا في الأصول فلا نقبل أحاديثهم. فهذا عبد الله بن محمد بن عقيل في حديث عن ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا حديث نقبله في هذا موضع لأن ابن عقيل لم يتفرد بأصل ولم يخالف ثقة، لكن حين جاء في مسند الإمام أحمد ابن عقيل عن علي عن ابن حنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، هكذا في المسند، هذا لا نقبله نرده لأن ابن عقيل خالف الحفاظ والثقات، فإن هذا الحديث الصحيحين من حديث عائشة كفن في ثلاثة أثواب ما كفن في سبعة، هذا من أوهام ابن عقيل، كذلك من أوهام ابن عقيل عند أبي داود في حديث عن الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التقديم والتأخير، واحتج بمن يقول بجواز تقديم الأعضاء بعضها على بعض، وهذا غلط لأن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث، ولكن يقول قاعدة ابن عقيل في أحاديث الربيع في الوضوء كلها معلولة، ابن عقيل في أحاديث الربيع بنت معوذ في الوضوء لما التركيز انتبهوا في الوضوء كلها معلولة ولا نصحح من ذلك شيئا أبدا، اضطرب فيها ابن عقيل وخالف الثقات. ومن ذلك عاصم ابن أبي النجود إذا روى عنه ثقة كسفيان الثوري وابن عيينة وزايدة والحفاظ كحديثه عن زرع عن ابن مسعود لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، هذا حديث تلقاه العلماء بالقبول وهو حديث صحيح، ولا يعني من هذا أننا نقبل عاصما مطلقا، فإذا قد نقبل في موضوع نرد في موضوع آخر، لأن عاصما يضطرب في رواية عن زر وأبي وائل كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ، وهذا يزيل الإشكال الموجود عند بعض الناس، لأن ناقش بعض الناس يقول تقولون البخاري كل ما فيه صحيح وما من راوي أكثر رواة البخاري مختلف فيهم كيف اتفق على توثيقهم، هذا نتيجة جهل بالقواعد هذه. نعم اختلف في عدد كبير رواة البخاري لكن هذا الحديث رواه اختلف فيها، لأنه لازم الاتفاق على الحديث الاتفاق على توثيق جميع الرواة، وهذه قاعدة مهمة متى ما استصحبها طالب علم الحديث زالت عنه إشكالات كثيرة، بمعنى قد نحكي إجماع كحديث عمر إنما أعماله بالنيات، نحكي إجماع على توثيق صحته وعلى تلقى العلم القبول، لكن لا نستطيع أن نحكي إجماع على توثيق رواته. ففي إسناد محمد إبراهيم التيمي قال عنه الإمام أحمد صاحب مناكير يعني صاحب مفاريد، هل نقول هذا الخبر من منكراته؟ كلا. وعلى هذا الحديث من عداني وليا وهو من طريق خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا الحديث صحيح في البخاري. الكلام في خادم المخلد لا يضر الخبر. فقول الذهبي في الميزان لولا هيبة الصحيح لعد هذا في منكرات خالد بن مخلد القطواني هذا في نظر، لأن البخاري رحمه الله انتقى من حديث خالد بن مخلد ما ضبط وأتقن، وهذا منها. وذلك لم يكن الأئمة الأوائل كالدرقطني الذي استدرك على الشيخين حديث يستدركون هذا الخبر على البخاري. ثم أن خالد بن مخلد القطواني صدوق صاحب غرائب صحيح، ولكن ليس بضعيف الحديث. فمعنى هذا أنه صدوق احتج به البخاري، هذا دليل أنه علم أن هذا من صحيح حديثه فخرجه. وهذه أمثلة على هذا، نذكر إن شاء الله في المستقبل أمثلة أخرى لتكون حاضرة في الدين وقت التصحيح والتضعيف.